أنا العيان حرارة الضاربة فوق 200 ولا بينفع بخور تيمان ولا بتنزل بنوفلجين. رقدت سنين سريري تعب مركب فيه وريدي درب جحر عيني يدخل فارة مسيسي أجر في نفسي بالسيسي تقول مخنوق مصنقع فوق وكل ما يوم يشيل الدم يزيد الهم يقولوا مقاسه طالع كم وطالع كم وانا الساكت وغالبني محل ما اشوفك اتكلم وما بسلم وحاتي البلي والشمبر اكان قمت بقع في السلم اتكسر عشان تظهر تمر بسراير العنبر وتاخذ نبضي بيت سيستر عيون زي عيون براها تطعم بالإبار مرضاها وإبرة ريكو في منديل وما بتتعب تكركف في البلاط كركب قليبي دق يسوي رب رب ونار الليلة تتعلب دعم بركم وشايل كم دكاترة وكم وفد سيستر وحايمة براها في السنتر تجهجه في خلايق الله أنا العيان حرارة الما بيتدلى أدوش دوشة أهضرب أضرب زول الرقد في برش وخدت رويس فوق بمبر ولما الناس تقول هستر وتتغالط أظن هستر أظن دستر أظن باميو أظن كستر أظن شيزو أظن أكتر أدق الطار وأتحكر أدوب أشكر السيستر أوصف في بنات آوة كذب كان قالوا بدار وآخر كلمة داول كي وماظن ذاته ينفع فيه أتوه كل ما العيون ترمش وكل ما السلسلة تكشكش أزوغ الضار في الكوريدور وأخضر لابسة بقة نور وخات الكاب علي جنبه وراش الريحة فايحة زهور تموت كرعي أقع وزحف وراك طرطور عشان ارتاح عليك الله وعليك الله تفجخ راسي بيساطور.